ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا مجلس من مجالس العروة الوثقى أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن مقدمة استغرقت في الحقيقة الوقت اللي كنا عايزين، نقول الوقت بتاع الدرس ده هيبقى قليل يعني، استغرقت من الوقت بسرعة، وهي مقدمة عايز أقول لك منها إياك والشرك، إياك أن تهجم على لا إله إلا الله، لا تنقضها في حق من هي قائمة في حقك ومقطوع بها، ولا تأتي بناقض لها، اوعى إياك. وذكرت لك في اللقاء الفائت مقدمة، أقول تكملة لذلك حديث مشهور، الحديث القدسي، قال الله عز وجل: عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وقلنا ده على الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. بس بقى ده هو والله دفع عن الدين، ده بيحب الدين جدا، ده أصله والله ده بتاع طول حياته، ماليش دعوه بالكلام ده خالص، خلي بالك خالص، لابد أن يأتي إلى الله بلا إله إلا الله، لازم كده. جاءت لا إله إلا الله منقوضة. أنا قلت لك هو أبو طالب كان بيدفع عن الدين قد إيه؟ بص يا إخوة، الوليد بن المغيرة، شوف ده من أئمة أهل جهنم والعياذ بالله، الوليد بن المغيرة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في الدين، هو راح قال لهم هروح أقعد مع محمد صلى الله عليه وسلم ونتفاوض نتكلم ونشوف والله هيعمل إيه وأقول لكم يعني. فطبعا ده الوليد بن المغيرة ده طبعا ده كان بيسموه الوحيد، عارف الوحيد ليه؟ غني جدا، بيطعم اطعام عظيم جدا، بيكرم بتاع، كان لما يحط الجفنه بتاعته ما حدش يحط معاه جفنه ثاني، يحط ياكل الناس وما حدش يستجري، هو ياكل لوحده. ولذلك قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا، في قول بعض اهل العلم قال الوحيد هو المغيره، كانوا مسمينه الوحيد. الوليد بن المغيره ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام وقعد معاه يكلمه، فقرا النبي عليه الصلاه والسلام فرجع ليهم بشكل متغير، فقاموا هم بصوا بعض كده وقالوا: والله لقد ذهب الوليد بوجه وعاد بوجه اخر، تتغير خالص. فقالوا: كيف رايت؟ فقال: ان له لحلاوه. شايف قال ايه في القران؟ قال: ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى. بالله عليك بقى، انا عايز اقول لك ممكن تلاقي الكلمه دي بالبلاغه العاليه قوي دي توفرت من كثير من اهل الاسلام، دكتور العلماء يتكلموا عن القران ما يتكلموش بالطريقه دي، طبعا بيتكلموا كلام بليغ وكده، بس اصل اقول يعني ايه، طريقه عاليه قوي مشبوبه في المشاعر، صح؟ ما تكافئ ليه ابدا ان يقول لا اله الا الله، مع انه شاف مدحه ازاي. طب ابو طالب بقى كان بيقول كده: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخله الرجل في الصحيحين وقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إن قحطت السماء وجفت الضروع وماتت الزروع ومات العيال، فادعوا الله لنا يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم اسقنا وكذا، ودعا له. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث الصحيح، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فوالله ما كان في السماء من قزعة، كانش في السماء حاجة خالص، فأقبلت سحابة لا ندري من أين أتت مثل الترس فأرعدت، فما نزل رسول الله عن المنبر حتى سالت عليه، سال سقف المسجد ماء ماء المطر، وإيه وقطرت لحيته ووجهه من المطر. فنظر إليه أبو بكر، خلي بالك بقى، فنظر إليه أبو بكر وقال: لو رآك أبو طالب يا رسول الله لعلم أنه صدق في قوله. قال رسول الله: وما قال يا أبا بكر؟ أصلا ما كانش بيحفظ شعر، يسمع الشعر كل حاجة، ربنا قال ما علمناه الشعر، ما كانش يحفظ شعر ولا حاجة. فقال له: وما قال يا أبا بكر؟ فقال: قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرض. فقال هو قال كده، قال ده انا ابن اخويا ده اهو استاذ كبير الغمام لصلاحه وعظم قدره. ها وبعدين قال له ده مصداق قوله، حصل هو استاذ كبير الغمام ونزلت والنطر اتقتل فنكت اسبوعا لحد ما جه راجل السنين قال له رسول الله هنغرق من النطر، فقال حوالينا ولا علينا. لما كان بيزحف عليه الصلاه والسلام وعبد المطلب اللي هو جده بقى كان بيدخله في الاول، كان ليه فرشه كده عند الكعبه ما حدش يقعد عندها ابدا، ما حدش يتسجن لحد ما يجي عبد المطلب يقعد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزحف كده يقوم ساحف وقعد عليها، فيشيلوه يقوم ساحف وقعد عليها تاني. فلاحظ الكلام ده عبد المطلب فقال دعوه فانه فان ابني هذا والله سيد، ده سيخرج سيد. وكان سيد هو معتقد ايه سيد، هيبقى سيد كده من الساده فصار سيد الخلق عليه الصلاه والسلام. ده نفعه حاجة ده؟ ما نفعوش حاجة. خلي بالك بس من المسألة، لأنه لم يأتي بأصل الإسلام ونافح ودافع. وكان أبو طالب ساعة ما حصل الوجود في الشعب يا إخوة، شوف أهل السير بيقولوا إيه، كان أبو طالب يأتي ببعض شباب بني عبد المطلب بني عبد مناف وروح جايبه كده بالليل، خلاص هو بان إن النبي دخل نام في الخيمة دي عليه الصلاة والسلام أو دخل في البيت ده، يقوم جاي بالليل يجيب شاب كده يقول له خش نام مكانه، ويقوم واخد النبي ما في سرقه كده ينيمه في اي حته ثانيه عشان يقول لك لو حد عاوز يختاله ما يختالوش هو، يموت اي حد من الشباب تاني. والشاب ما بيقولش لا، الله ده متعاقدين معاه ومع ذلك قال هو على مله عبد المطلب. خلاص فقد كل شيء، نسال الله عز وجل العافيه. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نقف. فالمساله مخيفه، وانا زي ما قلت لك ايوه انا بخوفك عشان انا خايف عليك وعلى نفسي، لان الدعوه الان هي دعوه للشرك البواح والعياذ بالله دون ان يشعرون، مغلفه بقى بشكل لابد ان يكشف عنه، الشريعه لا يمكن تامر بذلك. فلذلك لو لقيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ملء الارض خطايا، ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفره. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ولو قتلت ولو حرقت. وفي الحديث وهذا في الصحيحين ايضا قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ان ذلك العظيم. صحيح ده ذنب عظيم جدا، ذنب عظيم جدا جدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي كلمه وقلت كلمه. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل الجنه. وقلت ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. خلاص ده معناه. طب هو بيقول كده ليه ابن مسعود رضي الله عنه بيتكلم في الاقرات ليه؟ لانه قاطع مقطوع به من قواطع الشريعه، مفيش فيه كلام. من مات على غير الاسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نسال الله عز وجل العافيه. وفي الحديث ان وفد بني عامر اللي هم ابنهم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم الامام احمد، ويقول عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان هذا الحديث من فخار اهل السنه ومن اعظم ما يستدل به اهل السنه وعظيم القدر جدا عند اهل السنه. عشان بقول لك الكلام ده بس عشان البعض بيقول لك هذا حديث ضعيف وبتاع مفيش كده، وهو حديث يعني شهرته تغني عن سنده. انه قام رجل من وفد بني عامر بل المنتفق وقال يا رسول الله ان ابي كان يعمل عتاقه فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقام رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس وقال ان المنتفق لا يتقلب على وجهه في نار جهنم. وانا عايزكم تاخدوا بالكم يا اخوه، يعني الصحابي جزم بكده ازاي؟ ما يعرفش، بس هو معلومه كده مات وهو مشرك وقامت عليه الحجه خلاص يبقى يعذب. مفيش كلام زي ما سياتي ان شاء الله ان فعل الشرك اسمه مشرك، مفيش ده ما بتغيرش الكلام ده، اسم الشرك ثابت قبل الرساله الا ان يكون مكرها. طب قامت عليه الحجه هيتعذب كما سياتي التفصيل ده ان شاء الله بعد ذلك، وقضيه اهل الفتره وحكمهم ايه. لكن عايز اقول لك خام الصحابي جازم كده والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ما قالوش كلش كده. قال ان المنتفق لا يتقلب على وجهه في نار جهنم. فقال الرجل فاحسست بحر بين جلدي ولحمي فاردت ان اقول وابوك يا رسول الله؟ طب اذا كان انا جدي برضه ميت كده، طب ما ابوك برضه رسول الله مات برضه على الكفر. قال فاردت ان اقول وابوك يا رسول الله فرايت غيرها خيرا منها. فقلت واهلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررت بقبر عامري او قرشي فقل يبشرك محمد صلى الله عليه وسلم أنك تجرجر على وجهك في نار جهنم. شوفوا يا إخوة الكلام، خلي بالك، تجرجر على وجهك في نار جهنم. وفي الحديث هو في الصحيحين أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن المطعم بن عدي إن عبد الله بن جدعان كان يعمل عتاقة وصدقة، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا لا. خلي بالك، الأصل أن تأتي بلا إله إلا الله، ما جيتش ما فيش حاجة ليها وزن خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وأنا عايزك يا إخوة لما نتكلم إن شاء الله في طرف كده من الغزو الفكري هتعرف إن حصل لنا غزو شديد جدا جدا في المنطقة في المسألة دي، إن في كثير من الناس تلاقيه مش قادر يقيم الموقف، مش قادر يقيم الموقف. ليه؟ لأنه مش عارف بعض الأصول اللي منها ده. والله ده راجل طيب أو راجل كويس. وعارفين كان في راجل كده أزهري مجرم اسمه حسن شحات، عارفينه طبعا، هو مشهور، راح قعد في إيران وأظهر تشيعه، ليه فيديو مشهور جدا في صوت السيدة عائشة وده معنا وحاجات زي كده. حسن شحاتة ده انا بعض الناس حكى لي عنه قال انت ما تعرفش ده كان ليه جمهور جدا في مصر. الراجل ده كان جمهوره ده ازاي بقى؟ قال كان الراجل ده بيطلع على المنبر يبكي وهو طالع على المنبر كده، اذا تكلم بكى، وكان اذا وعظ حرك، كان كمان بليغ جدا جدا. لكن تيجي عادته فجأة تلاقيه بيسب عائشة رضي الله عنها ويسب ابو بكر رضي الله عنه، الشيعة كده والحاجات دي بيقول كلام يعني الواحد مش عايز يعكر المجلس دي. المهم كان بيقول هذا الكلام. انت لما تيجي تحكم بقى عليه تقول الراجل ده تقييمه ايه؟ ما تقوليش بس لو الراجل ده بيطلع يعيط، مفيش الكلام ده. الراجل ده تقييمه انه يسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ويسب في هذا الرجل على بدعه عظيمه ورفض وحكايه، يبقى تقدر تفهم كده كويس. ما تخليش الامور دي، ناس كتير دخلت علينا ودخلت في وسط الصفوف بسبب انك مش قادر تعرفه هو ايه. هل هذا الرجل، شوف ربنا قال ايه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. انت تقدر تقيم الناس كده؟ تقدر تعرف من الذي اجترح السيئات ومن الذي وقع في الكبائر والفواحش ومن الذي نقض الدين فلم يكن من المسلمين؟ في كده. شفت الامام البخاري بيقول ايه؟ يقول اكل ذبيحة اليهودي والنصراني ولا اكل ذبيحة الرافضي، فان الله اباح ذبيحة اهل الكتاب والرافضي كافر. يعني مش مباح لي، مش من الكفار اللي مباح لي، انما ما اهل الكتاب كفار برضه يهود والنصارى، لكن ربنا اباح دول، انما الراجل ده خرج من الاسلام ولم يعد له كتاب. يعني ما خرجش من الاسلام مع النصراني ده ولم يعد له كتاب، فمش هاكل ذبيحته لانه مش ماذون ليا فيها. يبقى عندك بصيره في المسائل. فلما السيدة عائشة رضي الله عنها سألته هل ممكن يتغفر له؟ قال لا ما يتغفرلوش. ليه؟ قال لأنه لم يتكئ يوما ويقول رب اغفر لي خطيئتي. ولذلك يا إخوة كانت كل ذريعة إلى الشرك يقطعها الإسلام، كل ذريعة. وخلي بالك من شفافية التشريع في الإسلام. كل ذريعة يعني إيه ذريعة؟ بص بقى، ما هو الشرك الاكبر؟ ما قلنا الشرك الاكبر ازاي؟ قلت لك احفظه وخليك معايا. المساله دي مهم التعريف عشان تعرفوها، تعرفوا كويس. الشرك الاكبر ان تجعل لله ندا وهو خلق، ان تجعل لله ندا. الشرك الاكبر ان تصرف عباده من راسها الى غير الله، زي ما قلنا كده، سجد لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، حكم بغير ما انزل الله. كل دي عباده. قلنا قبل كده ان العباده اسم جامع، مش عايزين نعيد الكلام بقى تاني. يبقى وانت تراجعه الكلام كله متسجل عندك وتراجعه في التسجيل. يبقى هذه الشرك هو ده تعريف الشرك. طب يعني ايه ذريعه الشرك بقى؟ ذريعه الشرك دي الشرك الاصغر. فلذلك تعرف الشرك الاصغر تقول ايه؟ كل ما افضى الى الشرك الاكبر فهو شرك اصغر. اللي ممكن بعد كده ما قالوا يبقى شرك اكبر يوم يحرمه عليه. شفت جيب منين؟ عارفين زي الزنا كده، الزنا ده بريده ايه؟ النظر. نقول له هناك كده النظر وبريد الزنا، فيبص للواحدة وبعدين بعد ما بصلها يبدأ يحصل بينهم كلام الى ان ينتهي بالفجور والفواحش والعياذ بالله عز وجل. فده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل كده. فتلاقي ربنا سبحانه قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقال وكل الناس يغضضن من ابصارهم. ليه؟ اقطع الباب من الاول، من اوله خلاص. فده كان ذريعة للزنا، فبقى يتسمى زنا مع انه مش زنا موجب للحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعين تزني وزناها النظر. شفت ازاي؟ فخلى قال زنا اهو، لكن هو ده مش الموجب للحد. او كذلك كل ما كان ذريعة الى الشرك الاكبر اسمه شرك، بس اصغر صاحبه ما بيسماش مشرك. خلي بالك دي احكام اخرى، لكن كل ذريعة اليه، كل ذريعة ده نهاك عن بعض الاقوال وبعض الاعتقادات وبعض الافعال نهاك عنها الاسلام، عشان دي هي مش في نفسها شرك اكبر، لا، بس هي طريق يوديك للشرك الاكبر. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. انا عايز اقول الكلام ده للحلقه، للمره اللي في الحلقه الثانيه على التوالي، لنفس الموضوع اللي بنتكلم فيه، الترهيب من الشرك في زمان جرأ الناس فيه غيرهم على الشرك. عايزك كده، عايز اقول لك ادله نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق، يرزقك الصدق، ويكلل المجلس ببركاته ورحمته، يوم يقع الكلام في سويداء قلبك، يوم لما حد يقول لك ده والله مساله شركه بس عاملين رخصه، اقول له رخصه الناس، انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص خالص، انا اعبد الله واستنب الطاغوت، ولكن ازين الموضع ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.